إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. الحقيقة إحنا أمام امرأة عملاقة صنعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم التاريخ من جديد، إنها السيدة خديجة بنت خويلد، هذه المرأة الحازمة الحكيمة المضحية البارعة، زوجة وأما وداعية إلى الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ عملاقة، ومع ذلك سبحان الله تلحظ أن أحيانا يعني هذه العملاقية تكون في السكون الكامل وأحيانا في الحركة والدور الكبير. يعني أنا أشعر أنها، شوف حضرتك بتقول عليها شخصية عملاقة، شخصية عملاقة، أم عندها 8 عيال، 4 بنات و4 صبيان. الرسول عليه الصلاة والسلام لم يرزق الولد من غيرها إلا ما كان من إبراهيم في وبقي فترة بسيطة، إنما رقية وأم كلثوم وزينب وفاطمة وعبد الله والقاسم والطاهر، واجتمع في وقت واحد 8 أبناء. يعني إذن أم مشغولة وزوجة صالحة، وتزوجت الرسول عليه الصلاة والسلام مدة وصلت إلى حوالي 28 سنة، 28 سنة، يعني قرابة 30 سنة. الروايات اللي في 30 سنة أنها زوجة محبة عطوفة تدعم زوجها، يعني حالة السكون، يعني ليست المرأة التي تملأ حياتها بكما يقول الفرنجة أو الفرنجة سي في مليان نقط، وأنها في السنة الفلانية عملت كذا وفي السنة الفلانية، لا، هي تقوم بوظيفتها، تعرف مهمتها. وأنا في تقديري أن هذا جانب العظمة الأول والأعلى في حياة السيدة خديجة رضي الله عنها، أنها متوفرة على وظيفتها كزوجة وكأم، وبرغم هذا موجود عندها الأبعاد الأخرى، مثل أنها صاحبة أموال وفيرة ولها مدير مالي يقوم، أو مدير استثمار يقوم باستثمار أموال. هي ما بتخرجش تقعد في السوق، ما بتخرجش إلى الدكان تقعد بكرسي على المحل وتجيب شيشة وكوباية عصير كما تفعل مثلا واحدة حينما ترث زوجها، بتلبس معلمة أحيانا وتنزل، ونراها في بعض الأماكن. لا، هي مصونة مصونة، لكن لها مال لم يحرمها الإسلام ولم يحرمها المجتمع من أن تمارس هذه التجارة بنجاح، بل هي تجارتها كانت هي اللي بتجيب الغلة رقم واحد، يعني الأرباح تحقق أعلى أرباح في مكة، لأن كان الرسول عليه الصلاة والسلام هو مدير تجارتها، فكان يكسب لها الضعف فما تكسب أعلى قافلة كل مرة، مش مرة ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، كل مرة يطلع شوف أعلى قافلة، المرة دي حسن، المرة دي حسين، المرة دي حسني، المرة دي حسنين، أيا ما كان، إنما في النهاية قافلة خديجة تكسب الضعف. فده من الناحية المالية. ومن الناحية السياسية تجد لها دور فذ في تأسيس الدعوة. يعني السيدة خديجة لم تكن تلك الهملة، وإنما بالعكس دي كانت يقظة، لدرجة أنه لما نزل الوحي كانت فقيها. يعني أنا سيبك من أنا ماشي، المعلم القريب واضح حلو قوي، لكن ما يهمنيش كل الناس حافظة أن خديجة وواسته بمالها ووقفت إلى جواري، لكن دي فقيها عرفت أنه لما تلقى الوحي تعمل قواعد استدلال، أنه ما دام الواقع فيها كذا وكذا وليس فيها كذا وكذا، يبقى ده ملك وليس شيطان، وتعرف الأشخاص لدرجة أنها فهمة. يعني المسألة دي عشان بس تكون واضحة، لما نزل الوحي وجاء نسلم مرتعشا ويقول زملوني دثروني، فهي أرادت أن تقوم بعملية، يعني اختبار عملي بذكاء وفقه فعلا سديد جدا، فأخذت نسلم، يعني شوف بقى زوجة ورسلم في 40، يعني مش لسه متجوزين جداد، ويعني لا، هي يعني في يعني هي في الوقت ده في 55 سنة، ورسلم في 40، وتاخد رسلم على شقيها الأيمن وتقول له هل ترى شيئا؟ يقول نعم. تاخذه على شقها الأيسر، هل ترى شيئا؟ يقول نعم. ثم تأخذه إلى حضنها، هل ترى شيئا؟ ثم تخلع حجابها وتقول هل ترى شيئا؟ قال لا. قالت إذن هذا ملك، لأن الشيطان لا يمكن أن يكون كذلك، الشيطان يعشش في الأماكن اللي فيها تبرج وفيها كذا، إنما إذا كان يستحي أن يبقى وأنا على يعني غير الحجاب، إذن هذا ملك من الله سبحانه وتعالى. ده التجربة العملية الأولى، فاحتضنته هذا الاحتضان وأكدت له عمليا بعد المقال الطيب إنك لا تصل رحم وتعين الكل وتفعل وتفعل، تروح هي يعني إلى ورقة ابن نوفل ويعني تقوم بهذه المهمة الرائعة جدا في هذا الوقت العصيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا برضو بلمح يعني موقف نفس الموقف، ولكن يعني أنا كنت دايما أقول إن الزوجة اللي زوجة جاي يقول لها أنا متضايق، تقول له ما تتضايقش، طب أنا زعلان، ما تزعلش ما تزعلش ما تزعلش، طب أنا مش عارف إيه ما تعمل. كنت دايما أقول أنا واحد صاحبي دي سهلة قوي فعلا، يعني كنت أقول لواحد صاحبي هو يعني عنده خلافات وكذا مع يبقى ده مش المنطق اللي بيريح الرجل، انا زعلان، فانت بتقول لي طب ما تزعلش، لا انما انت تقول لي ما تزعلش، طب انت زعلان ليه يا سعيد؟ انت صاحبي بتقول لي كده، انا زعلان يا شيخ حازم، بتقول لي زعلان من ايه؟ انك زعلان لاني والله الشغل بتاعي مرتبك اليومين دول، او انا والله في شغلي بشتغل دلوقتي 16 ساعه فمرهق، فانت تقوم تقول لي بتشتغل في ايه؟ بتشتغل في ايه؟ في عمل خير يعود على الناس بالنفع، طب والله اطمن يا اخي، ده في ميزان حسناتك، ده كويس، مش حلال، مش بتكفي بيتك، مش بتعين اهلك، مش اللقمه الله. في فم زوجتك. لا تحزن ان الله معك، ان الله معك، يعني ايوه ما تزعلش، ده ايوه الرسول الله يفتح عليك، الله يفتح عليك، الرسول قال له برضه في غار حراء لا تحزن، بس ما تضايقش ابو بكر، لا ما تخافش، بالعقل، بما ان لا بما ان الله معنا اذا لا تحزن. وده كانت السيدة خديجة أجمل شيء بقى عضاء فيه كده كتير وبسط قوي، زملوني زملوني، دثروني دثروني، أنا خايف، أنا جاي مرعوب، نزل عليا الواحد شيء غريب مش عارف فيه إيه. وده الزوج، الزوجة تقول له إيه؟ لا تحزن، والله لن يخزيك الله أبدا، مش بس بقى لو هنا، لا عايز قوة زي ما حضرتك بتقول باور، يعني قوة إضافية لنفسي. فتقول له إيه؟ إنك لتقري الضيف، أنت راجل بتكرم الضيف، لما يجي لك ضيف بتأكله وتشربه وتعينه على نوائب الحق، وتكسب المعدوم، معدوم يعني واحد فقير جدا تيجي تديله خد يا حبيبي روح اعمل وسوي وكذا، وتحمل الكل، ده أنت راجل بتعمل واحد اتنين تلاتة أربعة من الخير، ده أنت يا شيخ حازم بتتصدق وبتعمل وبتسوي وبتروح وبتدعو وبتيجي وبتدور الله وبتقول وبتعمل، ده انت يا دكتور صلاح واحد اتنين تلاته اربعه، اذا لن يضيعك الله ابدا. هنا يهدأ الرسول صلى الله عليه وسلم، ده المنطق العلمي، المنطق العقلي، المنطق الواقعي، المنطق اللي يخلي الانسان يسكت بصراحه ويهدأ. متضايق، طب متضايق من ايه؟ ما تخافش ربنا يكرمك، مع مشاعر الحب ومع مشاعر الحنان تأخذه على شقاء الأيمن كما تفضلت حضرتك، أو تعطيه أو كذا، وحسب الروايات اللي صحت أو لم تصح، في المجمل إن السيدة خديجة قامت بدور الزوجة وبدور الصديق وبدور الرفيق وبدور الحكيم، إنك ساعات تقول إيه أنا عايز أستشير حد في موضوع خطير قوي، فلازم يجي لك مين؟ الحكماء اللي تعرفه، الناس أصحاب الرأي، دريد بن الصمة ويقال الصمة عشان الدكتور قاعد طيب يعني خدوه في الغزوه محمول على الهودج ده، وكان عدى 80 ولا يحارب ولا يعمل، لانه راجل ذو خبره وحكمه. فالسيده خديجه قامت بكل ده، وبعدين مش بس كده، سابت الرسول صلى الله عليه وسلم وذهبت الاول لوحدها الى ورقه بن نوفل عشان تشوف الموضوع ايه وتفهم، وبعدين اخذت النبي صلى الله عليه وسلم معاه مره ثانيه وراحت معاه عشان يسمع ان قومه، وهنا برضو يعني بالمرة يعني أو بالحديث، إني غريب جدا استغرب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ليتني أكون جزعا حينما يخرجك قومك، قال أو مخرجية هم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم استغرب هم ما يخرجوني من مكة، قال له بقى قاعدة ذهبية في كل مصابيح الهدى، في كل اللي استشهدوا، في كل سيدنا عمر يقتل، سيدنا الحسن بن علي يقتل بالسم، كل ده، ما جاء أحد بمثل ما أتيت به إلا عودي وأخرج. شفت السيدة خديجة، لذلك دورها حضرتك قلت إيه في الدعوة الإسلامية وما توفت سمي عام الحزن، أنا من وجهة نظري المواساة للنبي أعظم ما قدمت السيدة خديجة، لأنه ما قال كده لما السيدة عائشة قالت وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها، قال لا والله ما أبدلني خيرا منها، أهم حاجة واستني. يعني أنا عايز أقول إن كل زوجة عندها فرصة في هذا الاقتداء بالسيدة خديجة تحول الأزمة إلى فرصة لمزيد من الالتحام في الحب القلبي والتفاهم العقلي والتناغم الجسدي مع زوجها. نعم. الأزمة دي امتحان من الله سبحانه وتعالى للقلوب، وبعدين الورق الضعيف يتساقط لكن الجذع والساق القوي يزداد صلابة مع يعني هذه الرياح العاتية، لكن الورق يقع. فالزوجة لما زوجها يرجع لها عنده أزمة، عنده أزمة في شغله، عنده أزمة مع المدير بتاعه، مع أهله، ما تقعدش يعني تلطم وتبكي وتنع حظها في هذه الحياة وتزيد الأزمة اشتعالا، لا هي تبقى أو تتفي معلش أو يعني ممكن تعمل كده أو تتفي الأمور يعني نعم، أو تبقى سطحية بقى في المعالجة بحيث ربنا يفرجها. آه فطبعا ربنا إنما يفرجها. لما تسبب الأمور بهذا الشكل وتفاءلوا بالخير تجدوه، نعم، وإن أنا عندي يقين أن الله لن يخزيك أبدا، يعني أنا في حدود ما أعرف عندك من الخير ما يجعلني أوقن أن الله أكرم مني ومنك، سوف يفتح أبواب الخير والرزق، وتأكد أن الله هو معنا وأن الله رازقنا وأن الله سيعطينا. يعني في حالة مرض، في حالة اعتقال، في حالة سجن، في حالة الإفلاس، في حالة يعني فرصة عمل في ضاعت منه، اتفصل من شغله، الحالات دي بتحصل كل يوم عشان ربنا يختبر ليبلوكم يعني أيكم أحسن عملا. فتعتبر الزوجة أن دي فرصة من الله لها أنها تثبت مروءتها أمام الله أولا ثم أمام زوجها ثانيا، فتتحول الأيام بما فيها من عقبات إلى مزيد من الالتحام بين هذين الزوجين. نعم جزاك الله خير. مش بس أن هي بتواسي بالكلام وبالعقل، لا تعال بقى شوف حتة تانية. أنا حضرتك كنا بنتكلم كده في حاجة خارج الحلقات، ان الزوجة بتدي مجهود عضلي، بتفكرني بمصباح الهدى السيدة اسماء بنت ابي بكر لما تشيل على رأسها وتروح وترعى فرس الزبير بن عوام. سيدة خديجة وهي صاحبة 60 سنة تطلع الغار للرسول صلى الله عليه وسلم تودي له الطعام وتنزل وتسيبه يبعد عنها تماما ويتعبد بالشهر وقيل اكثر من ذلك. يبقى الزوجة النهاردة اللي ما بتستحملش زوجها يتأخر في الشغل أو في الدعوة إلى الله أو في ميادين العمل والجهاد وبتقعد تعمل مشاكل، لا دي كانت بس بتسيبه أن تتركه ويبعد عنها، دي دي دي دي حسنة وميزة كبيرة جدا. أنت وسيدي ميزة كبيرة جدا أن تكون عاقلة وبالوقت كمان بقى تشاركه في الأجر وتروح له بالطعام وتروح تعد له الطعام وتطلع له الغار وتسيبه في شهر رمضان يتعبد، ده جهد بدني. أنا نفس الحياة ما نعديش يعني قوة شخصية وحكمة السيدة خديجة في تجارتها. الموفق فعلا من يحسن اختيار من يساعده في عمله، فهي كانت موفقة جدا أنها تختار مدير أعمالها تجاريا محمد بن عبد الله الصادق الأمين. أمين. ده توفيق من الله اللي ربنا يرزقه بمعاون متميز بهذا الشكل، هو موفق ومسدد من الله وينجح دنيا واخره، يعني دي عناصر نجاح اساسيه دنيا واخره. وبعدين لما تلحظ هذا لم يغنى صلى الله عليه وسلم يعني لم يغنى احسانا منها، ده هي كفاءته انه حصل على هذه الوظيفه لانه ناجح كل هذا النجاح. أي بس هي تلتقط وتترك اخرين، هذا ذكاء منها طبعا. يعني انها تدور على اكفى انسان في مكه وتعطيه هذه الثقه، وهو طبعا جدير بهذا وزياده، لكن ساعتها لا كان بقى هو الرسول ولا كان عنده وحي، انما عنده القيم والثوابت، ادبني ربي في احسن تاديبي. وبعدين لما تلحظ هذا وجاي لها عرسان يعني ناس وجهاء واصحاب اموال فهي التي تختار وقود شخصيتها رغم وضع الجزيره العربيه، هي التي تاخذ قرارا وتتكلم مع السيده نفيسه. ما تجيش بقى تبعت له نقعد نتكلم في البيزنس والبيزنس يقلب يعني استلطاف والاستلطاف يقلب حاجات تانية، لا حدود عفة عفة. تبعت امرأة عندها، والمرأة اختارت امرأة حكيمة تروح تتكلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول له على فكرة أنا من ناحية الفقهية الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل قبل البعثة شيئا أنكره بعد البعثة أبدا. يعني نستطيع أن نأخذ من هذا أحكاما شرعية. يعني في في في المرأة ترسل سيدة نفيسة ونفيسة تروح تتكلم مع الرسول هل لك في الزواج؟ ولا والله يعني لا مانع أنا نفسي بس ما عنديش فلوس. طب لو جاءت امرأة تغنيك فيتحرج. فلكنه يبدي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يعني أنا لا مانع عندي بالعكس دي امرأة شريفة وكريمة لكن أنا لست كفءا ماليا في كفاءة أعلى في النسب والحسب دي من بني مخزوم وهذا من بني هاشم. فيعني في النهاية يكلم عمه ويتم هذا الزواج المبارك. أنا بيؤسفني بشوف أخوات مخلصات الدكتوراه وما تعرفش تختار زوجها معايير اختيار الزوج يبقى ازاي. تبقى محتارة كده ومربوكة ولا تعرف يعني السيدة أم سليم مجرد ما تقدم لها أبو طلحة تسمع له شوية تقول مثلك لا يرد يا أبا طلحة وأنت رجل عاقل قريب ماذا يعني من إلهك الذي تعبد. أنا نفسي في قوة شخصية المرأة والحكمة تبقى جزء من كيانها وتكوينها. لكن ده بغلاف قوي جدا هو غلاف الحياء غلاف العفة. ما تبقاش بقى بعصرة وبهدلة وأنا بفرق بين الجوهرة والحشيش بالنسبة للمرأة. المرأة المحجبة المصونة الكريمة دي الجوهرة. الجوهرة دي بتتعان لما بتتشال في إيه؟ في كده يعني صندوق راقي وفي مكان دافئ جدا وبعيد عن يعني لا مساس زي ما يقولوا. إنما الحشيش كل حد بيدوسه بيعدي. حشيش شكله صحيح أخضر وحلو لكنه قيمته هو قيمة الحشيش كل واحد بيدوس عليه. في ناس بتسميه النجيلة في ناس بتسميه عشان يعني النجيلة ماشي يا عم عشان الحشيش وال نعم المشترك اللفظي ده لا جزاك الله كل خير. يقول لك انت بسرعة كمون بنمشي على الحشيش يعني لا قصة بس مش وقتها بلاش بالعكس ده وقتها اتفضل. أحد أساتذة راح لسلطنة عمان فهم بيسموا هناك البنزينة شيشة فراح مع سائق الجامعة وقال له سعادة الباشا أنا محتاج أحود على الشيشة شوية عشان أعرف يعني نعرف نكمل طريقة. قال له إزاي تحود على الشيشة أنا جاي لجامعة محترمة وأنا لا أقبل أبدا. قال له ما اقدرش همشي من غير الشيشه من حول. فهو فاهم ان ده يعني سطل وما يقدرش يمشي الا ما يوزن راسه كويس بتعميره. وبعدين لا اول بنزين راح محول وعبى بنزين وقال له خدنا ايه يعني ليه بزعق على الصبح انا ما اعرفش همشي من غير الشيشه اهو مولنا في دقايق ومشينا. قال له هي دي الشيشه؟ قال له لا الشيشه عندنا حاجه تانيه خالص. طيب بين الشيشه والحشيشه يعني المراه المراه يعني فعلا المحجبه المصونه هذه مثل جوهره. ولا اريد لامراه ان تكون مثل النجيل ولا مثل الحشيشه الخضراء اللي على الارض بيدوسوا عليها. هي دي موقف السيده خديجه رضي الله عنها. انا بادعو اخواتي وبناتنا ان هم يكون عندهم هذه القوه من الشخصيه والحكمه وخاصه في القرار المصيري هو قرار الزواج. تتأنى تتروى يعني تتجنب نزغات الهوى وتتعقل وتستشير وتستخير وتبقى كده عندها يعني رؤيه. مش تقعد واحده تجيب ورده وتقول يعني متقدم محمد لا احمد ما تشد تشد وبعدين في النهايه لا واخده محمد ولا طايل احمد لا ايش اللي يعني نريد عقلا راشدا خاصة في هذا القرار المصيري قرار الزواج. نعم. ولذلك هي رضي الله عنها استمرت بهذه الصورة الرائعة لدرجة أنها ورثت كل بنت من بناتها عنصر من عناصر العظمة في شخصياتها. يعني لو فعلا الصبيان ماتوا صغيرين لكن البنات كبروا فتجد حضرتك انه ما من بنت من بناتها الا وفيها ملمح. ليه؟ لانها كانت امرأة تقوم ببث ما عندها من قيم. يعني هي مش بس اختارت الرسول عليه الصلاة والسلام فأحسنت الاختيار ده هي اختارته وتوفرت له على حياته. يعني ربما احنا يكون ليس عندنا وقائع كثيرة على السيدة خديجة لكن يعني انا شخصيا اقول هذا انه انا ليس عندي وقائع كثيره اقول عملت عملت عملت كثيره عن السيده خديجه، لكن كون انه لما تموت لا يجد سبحان الله العظيم يعني ولله والله يفعل ما يريد، لا يجد القدر الاعلى مواساة أقل من أنه يقدم للرسول عليه الصلاة والسلام رحلة الإسراء والمعراج ليرى ملكوت السماوات والأرض وليرى عالم الغيب وعالم البرزخ وعالم الأخرة، ويمسح كل على صدره. كل ده عوض عن وفاة السيدة خديجة للدرجة دي؟ يبقى كانت بتعمل إيه السيدة خديجة؟ كان يعني من ناحية المواقف اللي حاجة بتقول عليها فيه يعني موقف خطير قوي قوي، اللي هو المال لما في حوصر النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب. يعني بس انا بقول لحضرتك انه في مواقف تقيله تساوي كتير، تساوي 20 100. الحصار في الشعب ده كان شديد، ما يتجوزوش مننا، ما ياكلوش من طعامنا، ما والتجاره تقف وكل حاجه. السيده خديجه في الوقت ده كانت مالها كله مسخر للمسلمين، ما ما ما ما فيش عندها، يعني هي تعرضت لخسائر ماليه في تجارتها لانها من ضمن من قوطعوا تجاريا ثلاث سنين. لا، والأروع من هذا أن تموت السيدة المرفهة خديجة رضي الله عنها بسبب هذه المقاطعة التي ألجأتها إلى الأكل الجاف جدا، والتي لم تتعود على هذه الحياة. فيعني يعني قصة سيدنا مصعب وقصة يعني ال- ال- ال- القصص تتشابه، التضحية من أجل هذا الدين وتتبرع بمالها كله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعيش يعني مع الرسول مش بالفرض ولا يعني. انا بشوف مماحكات بين الزوج والزوجه في القضايا الماليه باخجل لرجوله الرجل واثره المراه. هي ليه ادته مالها يا دكتور؟ يعني هي ادته مالها لانها سمعت ان الناس في مكه يقولون ان محمد فقير، فتزوجته السيده خديجه وهي غنيه، كيف رضيت به؟ فخرجت الى الناس واشهدت الناس ان كل المال لمحمد صلى الله عليه وسلم، تنازلت عن مالها كله. وبعد هي مجرد ما تعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد بن حارثة، الله، وكان عندها عبدا وهبته له. نعم. بمجرد ما تشعر من قلق النبي صلى الله عليه وسلم على أمه حليمة السعدية التي كانت تعيش عيشا فيه شظف، إنها تتبرع بأربعين غنمة وناقة فتية، تقول له خد دول ادهم لأمك التي أرضعت يعني. وبعدين تتحمل حياة قاسية جدا، وكان أحد أسباب موت السيدة خديجة وهذه المقاطعة الاقتصادية. فيعني شو بتبدأ منين بهذا الثراء وبهذا الاتساع؟ وهو صلى الله عليه وسلم لا يأخذ هذا ليزيد رصيده في البنك. نعم. ده هو كلما أخذ شيئا من هذا أعطاه. كلما أخذ شيئا أعطاه. فهي ترى أنه مش واحد بيزود ثروته ويعمل لنفسه سكور مالي مقابل المرأة، وإنما بالعكس ده هو يأخذ ويعطي، تمنحه فيعتق. يعني يعني يعني الحقيقة الإنسان أيضا يعطي وهو يرى أن من أمامه أسخى منه. يعني هو هي تعطيه وترى أنه نموذج في السخاء أكثر منها حتى صلى الله عليه وسلم، فعطاؤها له هو الحقيقة شهادة له هو صلى الله عليه وسلم أيضا بكفاءته وسخائه وخلقه صلى الله عليه وسلم. ولذلك انا والله انا اشكر الشيخ حازم عليه، لانه فعلا ملمح رائع جدا ان الزوجه لما تلاقي زوجها بياخد اموالها بيكبر الرصيد بتاعه وبينتفش، وفي ناس لما بياخد الاموال بتاع زوجته وبعدين ياخدها يروح يتجوز واحده يعني بمال زوجته، يعني مش بمالها، ماله هو الشخصي. يعني بتبقى مساله الحقيقه وده واقع موجود، يعني ياخد مال زوجته عشان ياتي بامراه اخرى ينفق عليها من مال امرأته. فبعد شويه تشمئز هي طبعا، يعني وطبعا ده راجل مش شريف، يعني راجل مش ما عندوش مروءه. نعم. يعني انا بسمي ده بصراحه، انك تاخد مال زوجتك وتروح لغيرها بمالها شيء. يعني الان انتشرت المشاكل الزوجيه بسبب عدم وجود الرجل الذي يشبه او يتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. انا بس عايز اقول حاجه الى كل اصحاب حقوق المراه، الى كل من ينادي بان المراه لابد ان تخرج الى العمل، إلى كل من ينادي بأن المرأة من حقها أن تكشف رأسها. يعني في موقف حصل معايا، كان في صديق كده رجل أعمال عازمني على الغداء، وأنا رحت أقابله في المطعم، فدخلت من غيرنا من غيركم بقى يعني، معلش يبقى لك يعني المغنم خذه يبقى لك سندوتش تاني. فالمهم رحت ربنا يبارك فيك، دخلت عليه لقيته قاعد ومعاه واحده متبرجه شعرها باين، والله فعلا ده حصل في الواقع. فبعدين السلام عليكم وعليكم السلام، طب دقيقه واحده بس يا سعيد انا ايه هخلص طيب تقعدي تتغدي. المهم فتح حوار طبعا قناه الناس ولحيه، فهي يعني بتقول انا عايز اسال سؤال، يعني هو ليه ايه الغريب ان الشعر ده حرام اكشفه ليه؟ هو انا لما اكشف شعر دلوقتي فيه ايه؟ مش حضرتك شعرك ده كشفه. فانا لقيت نوع جديد من الحوار، يعني حد بيتكلم بطريقه مختلفه عن الحلال والحرام او ال... فهناك من زرع في عقول النساء بان انا جسمي مش حرام، انا جسمي مش عور، انا ليه انا عوره وانت مش عور، ليه شعري والشعر ده يعني هو الفتنه اللي هتفتن الراجل قوي اذا كنتوا خايفين من ان الراجل يفتن بالشعر، الشعر في يعني هو ده اللي يفتن، ده شعر وهكذا. فالحقيقه يعني لقيت ايه ده شعر ده يعني ده الاحصائيه بتطلع انه اكثر عناصر المراه جاذبيه للرجل هو الشعر. ما هو انا عايز اقول ان مش يعني مش بنرد عليها او يعني طبعا انا عايز اقول يعني يعني هي بتتكلم انما الحقيقه ان هي بعد حوار شديد جدا ان انا وصلتها لحاجه تانية خالص. قلت لها طيب انت بتصلي ولا بتصليش؟ اللي امر بالصلاه امر المراه بان تحتجب وتغطي شعرها وتغطي الامر الاسلامي. الله فيك، هي دي السنه. يعني قلت لها يعني سيبنا بقى من الفلسفه، ولذلك الغرب بيلعب على الفلسفه وانا لازم العب معاها على انه صح. في فرد في الله فرد. الله يبارك فيك يعني، الله يبارك فيك يا رب. يعني هو ده فعلا. على فكره انا عايز اقول انه النتيجه انها اتحجبت فعلا والله في الواقع العملي اتحجبت. بس انا عايز اقول انه الحوار اللي بيوصل حكايه حقوق المراه واحنا بنتكلم عن السيده خديجه فرصة ذهبية ان احنا نقول هي ست كانت ربة اعمال او سيدة اعمال. يعني هو اللي حضرتك عملته ده السنة فعلا، اللي هي انني لا انجر في الحوار العقلي، ده كلام نعمله احنا خطأ، انما النبي عليه الصلاة والسلام منهجه في هذا بهذا امرت، هو ربنا بيأمر بكده، تسمعي الكلام او ما تسمعيش دي قضية ائتمار بما امر الله، انما الدخول الحقيقه في الجدل العقلي افسد الكثير. ايوه ما انا قلت لك بتصلي طب ما هو اللي قال لك صلي في قلب المصحف اللي هو اللي عملته ده ما شاء الله، غطي وشك وغطي شعرك وغطي كذا. انا اؤمن الحقيقه ان البدء بالدليل النقلي لدى المسلم الذي يؤمن به هو الذي يجب ان يكون لترسيخ الايمان عنده، اما اذا كان لا يؤمن بالدليل النقلي اصلا شيوعي علماني ده بقى ناخده بالعقل أو يعني تبدأ بالدليل النقلي الدليل العقلي لتنتهي به إلى صحة الدليل النقلي. فعند التأسيس تبدأ بالدليل العقلي، تأسيس اللي هو لا يؤمن أبدا بأي دين ولا أي واحد، وعند الترسيخ تبدأ بالدليل النقلي. يعني أنا عايز بس أقول إن السيدة خديجة مثال يا جماعة لامرأة عاشت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء من ورائها نسوة كثيرة جدا كثيرة، كلهم أدوا دور في الدعوة الإسلامية. أم سليم أدت دور، أم سلمة أدت دور، المرأة موجودة بس في لخبطة تعلمت من شيخنا ما بين الوظيفة وما بين الحقوق. لها حقوق في الإسلام، لها أنها يكون لها مال ولها تجارة ولها ما تملكه، ما فيش مشكلة، إنما أقول تدير عليه حد مقام وفيه مهام. أيوة المقام، نحن عند الله سبحانه وتعالى رجال ونساء زي بعض، يعني إذا صامت المرأة وصام الرجل، أنفق الرجل وأنفقت المرأة، والاثنين في مستوى إخلاص واحد الثواب واحد، وحاشا لله أن يعني يجعل لهذا ثواب ضعف ذاك. أما في المهام فنحن مختلفان، وليس الذكر كالأنثى، والقرآن واضح في المقام، ولقد كرمنا بني آدم رجالا ونساء في المقام. الله سبحانه وتعالى يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، لكن في المهام وليس الذكر كالأنثى. يبقى الجمعيات اللي عماله تزايد اقول كفى مزايده، اما انكم تعلمون ان كنت تدري فتلك مصيبه وان كنت لا تدري فالمصيبه اعظم. اذا انتم مش عارفين تعالوا اعرفوا حقائق الاسلام، ما تجريش بافكار مسبقه. اذا انتم تعلمون وتدلسون هذا بلاء اكبر، لكن هذا الزيف سيظل نور القران ومصابيح الهدى مثل السيدة خديجة يعني تبدد هذا الظلام الذي تملؤون به عقول البنين والبنين والبنات والرجال والنساء والكبار والصغار. والمرأة الآن لما خرجت لا عاد لها مهام حقيقية ولا عاد لها مقام، ضاعت كرامة المرأة وهي تلهث وراء المادة وتلهث وراء رجل. ماذا فعلت العلمانية المعاصرة والشيوعية المعاصرة عندما جعلت شيوعية في الجنس والشيوعية في العلاقات والشيوعية؟ يعني ماذا فعلت المرأة الآن وهي مقهورة؟ المرأة وضاعت بين الإغواء. الراجل 60 سنة ويروح يرمي لها فلوس عشان يأكل عرضها، واللي ما عندوش فلوس بيعتدي عليها. وهذه إحصائية حتى داخل أمريكا، اللي معاه فلوس بيدفع وبياخد، يبقى هو يعني تجاوز سن الفحولة ويروح يجيب بنت صغيرة وينتقل إلى غيرها بفلوس. واللي ما عندوش يقول لك وانا يعني ما عنديش الجمال ده، خلق اللي عمال في الشاشات يزاغل قدامي، يروح يغتصب ويعتدي ويعني يؤذي هذه المرأة. إنما الإسلام كرمك، جعل لك مقاما واحدا مع الرجل ومهام مختلفة تتعاونين فيها مع الرجل. لا تصغي إلى هذا الصوت الرديء، فإن صوت الإسلام هو الحق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح البخاري: خير نساء ركبنا الإبل صالح نساء قريش، أرعاه لزوج في ذات يده وأحناه لطفل في ذات صغره. ومع ذلك إن فاض لك وقت بعد المهمتين الأصليتين دول، سيدة خديجة كان عندها أموال وتتاجر فيها دون أن تخالط الرجال وتترك مال أصلية، وهذه علامة مضيئة في الإسلام أن الإسلام لم يحرم المرأة من عمل إذا قامت بمهمتها الأصلية زوجة وأما. ولذلك الآن نادر تجد واحدة بتمارس الكلام ده برة، إلا وتجد البيت عندها إما أنها مطلقة أو في بينها وبين يعني دي أصبحت النسبة للغالب. إنما تشعر أن السيدة خديجة الحقيقة يعني انظر إلى مثلا لما جاء الوحي وذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى البيت فطمأنته وهدأته حتى نام وكل شيء، وهي أنهت إليه أن يطمئن خلاص واطمئن وسكن ونام واطمئن، ثم لم تجد أنها انتهت مهمتها، وإنما قامت هي بعد ذلك ولبست ملابسها وخرجت لتكمل المهمة وتذهب إلى ورقة بن نوفل تطلب منه أن تسأله عن مسألة، حتى اطمأنت هي أولا ثم عادت فنقلت إليه ثم أخذته. يعني هذه بصيرة. ولذلك كما قلت كل بنت من بنات خديجة أخذت منه، يعني هي في القضية العامة بهذه الصورة تجد زينب بنت خديجة اللي هي زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام تقف بعد صلاة الفجر وتعلن أنها أجارت زوجها العاص. نعم أجارته يعني أدخلته في حمايتها، هو كان مطلوب الرأس فأدخلته في حمايتها، وكانت نهاية القصة أنه أسلم. فالقيام بالمهمة العامة في المجتمع خديجة قامت به، فتعلمت ابنتها واقعة. خديجة كانت تخدم بيتها فترى فاطمة مجتهدة كل الاجتهاد في خدمة بيتها وزوجها علي بن أبي طالب، والقصص التي تروى عن درجة المشقة والجهد والتعب تقول دي بنت خديجة فعلا. وتجد أنها من حيث اللطافة والعاطفة وبث الشعور الطيب بينها وبين زوجها، تجد أن سيدنا عثمان بن عفان تزوج ابنتها اللي هي ابنة النبي، فلما ماتت من تعلقه بهذا الخلق طلب ابنتها الثانية اللي هي أخت مراته. يعني كل بنت من بناتها تشعر فيها بملمح من ملامح الأم، لأنها كانت هذه الشخصية عندها وقت تعطي لأولادها. إنما الأم النهاردة يعني السيدة خديجة لو كانت عندها التجارة بتاعتها بيطلع بنفسها وتخالط وتعمل، ما كانش عندها ذهنها عندها بكرة خطة راح تعرضها على الشركاء وهنقعد بس، فهي مش فاضية. قالت خلي الراجل نام، دخل نام اشوف انا شغلي، انا عندي شغل يعني I have to do my business، يعني انا خلاص شغلي لازم اهم، خلي الراجل نام انتهى. انما هي تفرغت واعطت، والتفرغ ده بينتج. وبعدين الام اللي تتفرغ لزوجها واولادها يعني تنهي شتات القلب عند الزوج والثقة للعقل وتحرك الجسد. يخرج الزوج في أعظم درجة من درجات العطاء للمجتمع، وهي بعد ما يخرج تروح لأولادها فتعطي عطاء ثريا تشحن كده بالعاطفة والحب والود والتعليم والثقة، وتنبت يعني زهرات وتنبت رجالا للمجتمع، يقوم يعني المرأة فعلا التي هي نصف المجتمع عددا وتشرف على النصف الثاني تربية وإعدادا تطلع للمجتمع أبذاذ. طب قولوا لنا بقى، حصاد العلمانية اللي احنا عايشين فيها والشيوعية والأفكار الوضعية، بقالنا دلوقتي قرابة قرن واحنا عايشين في هذا البلاء، ماذا قدموا للمرأة؟ قبل أن نقول ماذا قدموا للرجل، ماذا قدموا للطفولة؟ أنا أرجو أن يقرأ كتاب الدكتور علي عز بوجوفيتش رئيس البوسنة رحمه الله، وهو يتكلم عن ثلاث نقاط فقط من أثار الحضارة الأوروبية على المرأة والطفل والأخلاق. والرجل لم يأتي بإحصائية واحدة من دول الشرق، جاب نتائج أبحاث مراكز الأسرة، مراكز الدراسات الاجتماعية، مراكز الأبحاث السياسية، وقال إن المراكز دي بتقول إن في حالة دمار للمرأة والطفولة والأخلاق، وإن المجتمع قادم على حالة من الانهيار الكامل. أنا عندي رصدت أيضا في كتبي كتاب الحياة الزوجية في الغرب مشكلات واقعية وحلول عملية أشياء تشيب لها الرؤوس، موجودة على صفحتي على النت، من مخلفات اللي بتقولها الأبحاث العلمية في أمريكا، مخلفات هائلة جدا. هذه تجارب فاشلة كان حريا بنا أن نقدم نموذجها للغرب على هذا الدور التكاملي، المقام الرجل والمرأة يعني شيء واحد، المهام إحنا متعاونين مختلفين لكن اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد. ونموذج السيدة خديجة أمام ناظرينا، نموذج السيدة أم سليم وهي من مصابيح الهدى، نموذج السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، نقدم لهم النماذج دي في صورة حياة عملية متميزة فيها الحب القلبي والتفاهم العقلي والتناغم الجسدي، فيها التوائم العائلي، فيها فجعله نسبا وصهرا، في أوقات للمتعة وأوقات للعلم وأوقات للعطاء للمجتمع. بهذه الصورة أنا بعتقد أن إحنا مسؤوليتنا أن نستعيد هذه الصورة ونرفض وبقوة. وأنا بقول يا أخواني والله الحرب في ميدان الأسرة الآن، لأن التفكيك الأسرة بشكل مريع جدا عن طريق العولمة وعن طريق هيئة الأمم المتحدة الآن هو أشد فتكا من الصواريخ التي تلقى في العراق وفي فلسطين وفي أفغانستان وغيرها، لأن ده صاروخ في كل بيت، في كل بيت. عشان كده بنقول مصابيح الهدى دي احنا عايزين المناطق الضلمة دي ننورها بإذن الله في بيوتنا من خلال هذه المصابيح، مصابيح الهدى. انا عايز اقول لحضرتك يعني تعالوا نفكر بهدوء في رجال الاعمال ودرجاتهم. واحد بيشتغل في الزلط بيورد زلط للاماكن او المواقع، واحد بيورد طوبة واسمنت، واحد بيورد حديد. شوف التلاتة دول، يقول لك اللي بيشتغل في الزلط ما بيدقش كتير لانه العمليه سهله، يعني الزلط لو جه خشن شويه اقل في حجمه من الطبيعي شويه كله بيعدوا بيختلط بالرمل وبالاسمنت وبتتصب الايه الصب. انما انواع الحديد يقول لك هنا في حساسيه في هذا النوع من التجاره لانه فيه له لينيا سمك، لو زودنا هيبقى الحمل تقيل على السقف يقع، لو قللنا هيبقى خفيف مش هيشيل، لو العمود زي السطح لا ده العمليه مش ايه مش سايبه، اسمها حساسيه في نوع التجاره. تعالى بقى لبتاع الذهب، بتاع الذهب ده راجل بيشتغل غير بتاع الحديد كمان خالص، ده بالجرام، ده بالفصوص، ده قاعد اولا الصنايعي الذهب يقول لك عشان تبقى صنايعي ذهب 5 سنين تفضل في الورشه ما تشتغلش، تشوف وتتعلم، تاجر دهب سنة. أنا يعني المشاريع طبعا دي إيدي فيها ففي إنك تروح تقعد في الساغة شهرين أنت معاك 100,000 جنيه هتشتري بيهم كيلو دهب وهتفتح محل في أي قرية أو في أي مدينة. كلمت ناس عشان الناس بتعمل المشروع ده كنوع بعمله دراسة جدوى مش أكتر يعني، فالناس بتوع الدهب قالوا معلومات أنا نفسي فاجئت بيها، قال لا لا لا, لا ما ينفعش تديله معلومات كده، أقول له الدهب تشتريه ب 100 وبتبيعه ب 110 بتكسب 10، لا ده لازم يجي يقعد معايا شهرين صاحب المشروع يفضل قاعد كده ما بيتكلمش جنبي، طب هات الخاتم ده هات الغوشه دي حط مش عارف ايه، بقى شهرين مفيش اي مشروع كده، ده حساسيه مشروع. تعالى في الالبان في حساسيه مشروع، تعال بقى عايز انا بقول دي كلها ليه؟ بقول هل الرجال والالماس وانت طالع بقى والحاجات اللي في حاجه فوق الالماس في كتير طب الحمد لله في عند ربنا احسن ان شاء الله. تعال بقى شوف دي بقى اسمها ايه حساسيه الاعمال اللي بنعمل فيها او بيعمل فيها رجال الاعمال. انا عايز اقول هل هناك اكثر حساسيه واكثر خطوره من البني ادم؟ المراه بقى شغاله في انسان الله شغاله الله. في بني ادم دي رائعه يا استاذ يعني مش شغاله في لا الماظ اول مره اشوف البيزنس يدخل على المشاعر كده ويبقى رائع جدا ربنا يكرمك اشكرك لا شغاله فعلا القران هل ادلكم على تجاره تنجيكم يعني فانا انا بتصور ابني انا ابني مثلا اما بحس انه ايه كلمه تاثر في ايه ده كلمه تخليه يزعل ويبقى نفسيته تعبانه وكلمه تخليه يضحك ويلعب ويبسط حضن يفرق معاه. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جه الراجل لقى بيقبل ابنائه قال له ده انا ليا 10 من الابناء ما قبلت احدا منهم يعني قال له انت راجل ماذا افعل اذا كاد الله قد نزع الرحمه من قلبك يعني انت ما عندكش ولما النبي صلى الله عليه وسلم يشوف سيدنا الحسن لما يشوف سيدنا الحسن وهو على المنبر فينزل المهم عايز اقول للناس اللي عمالين يقولوا المراه تخرج المراه تعمل المراه تسوي يا جماعه المراه عندها مهمه اخطر بكتير بكتير بكتير من اللي انتوا بتكلموها فيه. المراه دي اللي ربت صلاح الدين، المراه دي اللي ربت الامام الشافعي وخدته سنتين ونقلته من غزه لمكه وقالت له اركب الفروسيه ركبته على الفرس وعلمته كذا، والمراه دي اللي هي ام سيدنا انس لما جاي ماشي وهي مصباح مصباح الهدى بيقول لها الرسول بعتني مشوار فين يا انس؟ قال لها سر. قالت له ادنوا مني يا بني، والدكتور اللي حكاها لنا رائعه يعني الحقيقه، ادنوا مني يا بني كل الناس يخطر في بالها ادنوا عشان تقول لي. هو قال لك رايح فين بقى؟ لا ادنوا مني بالراحه كده اياك ان تفشي سر رسول الله. اذا المراه بتعمل ثلاثه من الائمه الاربعه امهاتهم كانوا السبب في توجيههم. الامام مالك كان مالك تعلم الغناء وبدا هيبقى واحد بتاع غنى، خدته الى يعني تعليم القران الكريم، وعمته خدته الى اعلم واحد في علم الحديث. الشافعي كما ذكرت امه بعد وفاه زوجها خدته الى يعني من غزه الى مكه حفظت القرآن وراح تعلم الفروسية واللغة العربية في البادية. الإمام أحمد بن حنبل يتيم أيضا، أمه هي التي وجهته إلى مجالس العلم. قولوا لنا رائدات العمل النساء العالمي في العالم العربي طلعوا لنا مين؟ قولوا لنا كده طلعتوا لنا مين؟ طلعتوا لنا المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع. طلعوا لنا كده ازاي بقى؟ ما في الوزيره والسفيره والصحفيه يا راجل بلا اقول ايه بس ما تخليناش يعني لا احنا بس عايزين نقول حتى انه حتى لو كنا نوابغ اصل المراه قد تنبغ ما فيش مانع في مانع لا ابدا لكن ما يبقاش القربان اللي يذبح بالضبط تقديرا لهذا النبوغ ولادها والجيل ده علماء زوجها الاول وبعدين زوجها والمجتمع كله ده الاطباء بيقولوا ان بيحصل ان في الطفل لقلة الأوقات اللي أمه فيه تقدر تضمه إلى صدرها بيحصل له مرض نفسي مرض مش يعني مش أثر نفسي مرض يصبح مريض محتاج يروح لدكتور فالفكرة إنه المجتمع بيتحول يعني الولاد بيبقوا قربان لهذا أنا تطلع في يعني أنا برضو الحقيقة أنا يمكن ذكرت التعبير ده كذا مرة انه اذا كانت الراجل بيشتغل عشان يجيب فلوس والمراه بتشتغل عشان تربي رجاله مهمه المراه تبقى اثمن انا اجيب رجاله مش اجيب فلوس فلما اجي اقول لها لا انسخطي وتحولي الى انك تجيبي فلوس انت كمان ويبقى الاثنين بيشتغلوا في انه يجيبوا فلوس والاثنين بيذبحوا في مساله ده المشكله من ضمن العقد النفسيه اللي بتحصل عقد العدوانيه يقولوا انه الجيل بيزداد العنف والجريمه فيه نتيجة وهذا بحث قرأته في كندا الطب الكندي الطب النفسي الكندي مفيش حضن دافي يقول ان عدد مرات قلة عدد مرات القبولات والأحضان من المرأة لابنها هو الذي أدى الى زيادة معدل الجريمة والعنف والقتل طبعا فدي وده ودول كندا بقى يعني فيش الأطباء بيقولوا ان الرضاعة غير الطبيعية نفسيا غير الرضاعه الطبيعيه رضاعه ام زي رضاعه فما بالك برضاعه ولا رضاعه خروف ولا بقره واحد بيرضع من لبن البقر بيرضع من لبن المعيز والغنم غير لبن الام انسان يطلع الولد شبه البقر وشبه الغنم وشبه المعيز احنا بنعمل ايه؟ الله سبحانه وتعالى بيقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. نوم إحنا نقول لا يعني وقف يا حبيبي عشان المرأة تظل رشيقة، عشان المرأة مش عارف تظل إيه وتروح. أنا عايز أقول لو المرأة بس مضطرة لكده في حالات الواحد بيلمسها، تكون مضطرة ما عندهاش وفير لبن للطفل. اه ما انا عارف يعني عايز اقول بس الاضطرار لا يتحول الى الاصل. نعم يرفع الحرج من على المراه ويجعل الحرج ضد المجتمع كله، لانه لا تضطر امراه للعمل في مجتمع الا لفسوق هذا المجتمع. يعني ايه؟ يعني ما فيش مجتمع بيخلي المراه مضطره انها تخرج ويمتهنها غصب عنها لانه مش قادره تاكل غير كده، إلا إذا كان هذا المجتمع نفسه فيه إثم وفيه فساد وفيه انحراف. الرجل المروءة لا تكتمل له إلا أن يحمل عن المرأة هذا الهم فسقى له. أنا الله يفتح عليك وبارك فيك، سيدنا موسى لما شافهم راح قال لهم كلمة غريبة جدا، ما خطبكم؟ ما خطبكم؟ إيه حكايتكم؟ إيه الخطب؟ عارف الخطب الجلل؟ إيه ما إيه مصيبتكم يعني؟ في مصيبة خير. ما بالظبط في مصيبة. فالمرأة يجوز كبير. المرأة ولذلك المرأة خلينا برضو عشان المرأة إذا خلاص ربت ولادها وكبروا وعايزة تخرج تتعلم أو تبقى لها نشاط ما فيش مانع، لو تأخر زواجها وهي عانس أو لا تزال صغيرة لكن لم يأتيها زواج ما فيش مانع، لو متفرغة وكذا ما فيش مانع. لو ما طب هيردوا على حضرتك يقول لك المرأة تعمل طبيبة أمراض نساء، المرأة تعمل طبيبة أسنان تعالج زوجتك وبنتك وكذا، ولذلك المرأة تعمل مدرسة في المدارس. مدرسة ضد هذا. أيوة أنا عايز بس لا لا ده إحنا هم لا يردون علينا، هم يجهلون الحكم الشرعي. الحكم الشرعي أن المرأة تخرج لهذه المهمات إذا احتاجت أو احتاج المسلمون إليها، إذا احتاج مجتمعها إليها. ولذلك أم سليم قاتلت في أحد، عائشة قاتلت في أحد أو كانت تسقي الجرحى هي وأم سليم، اللي هي نسيبة قاتلت في أحد، هناك امرأة كانت طبيبة تداوي الجرحى رفيدة. نعم يعني أنا أقصد إذا احتاجت أو احتاج المجتمع إليه، وهذا هو الحكم الشرعي عند الفقهاء، هو ذا الرأي الراجح. لكن الفكرة أنه إذا لا هي لا المجتمع محتاج، وإنما ده هم بينظروا إليها على أنها نوع من الوظيفة العادية. البحث اللي بحكي لحضرتك عنه ده بيقول أن اللبن الذي يشربه الطفل في الرضعة المعدة له قد يتسمم نتيجة أن المربية تكون كارهة للطفل. لا إله إلا الله. يتسمم لدرجة أنه ينشأ. ولذلك كلمة أن واحد لما بيأكل أو يشرب حاجة يتقال له بالهنا والشفة، هي دي العافية اللي في الطعام، لأنه جايز يأكله حار ونار كما يقولون، يعني يحس أنه يهريه أنه. ففعلا الفكرة أننا لا نقول للمرأة تخلفي، ده احنا بنقول لها تقدمي. احنا بنقول لها أنا بجيب فلوس بس أنت بتصنعي الرجال، مهمتها أروع أجل وأكبر وأعظم. وإنما من حيث المقام هو الناس متصورين أن الرجال هيخشوا الجنة في الفردوس الأعلى والستات هيبقوا في الصف الأخير. ممكن تبقى في امرأة في الفردوس الأعلى من الجنة، ورجل يبقى يدوبك زحزح عن النار ويدخل الجنة. الإسلام كما تفضلت بالتعبير الرائع المقام. وكذلك نفس المسألة، المرأة قد تكسب وتربح في التجارة تبقى أشطر من الرجل، وجايز في المدرسة تطلع الأولى والرجل يسقط. وجايز تطلع في يعني هذا لا يقدح في مكانة المرأة. ممكن حد يقول لك ليش يعني ممكن حد يقول لنا يعني أنا بتوقع بس المشاهدين دايما احساسي بيهم يعني انتوا بتتكلموا عن السيده خديجه ولكن اتقلبت قضيه. لا هي الحقيقه مش قضيه، ده هي السيده خديجه رمز. نعم. لحفاظ الاسلام على المراه، رمز لوضع المراه في مكانها الطبيعي. السيده خديجه حلقه مصباح الهدى رمز. طب معلش بقى اقول لحضرتك احترام المراه او الاسلام. الفكره اللي حضرتك بتقولها دي فعلا مش هما بيقولوا ان احنا عايزين نخرج المراه من المجتمع؟ طب لما السيده خديجه اللي هي موجوده، ما دام بنتكلم عن انت حضرتك خايف انه يفصلوا بين القضيه وبين الشخصيه، لما السيده خديجه ماتت المجتمع المسلم سمى عام وفاتها عام الحزن. يبقى كانت ذات اثر على مهتم بيها، كانت ذات اثر على المجتمع ولا لا؟ عامل حزن ان ماتت امراه في بيتها، لكنها يعني بتصنع لدرجه ان المجتمع تاثر بموتها، لها حضور. فاحنا مش احنا مش بنسحب النساء من المجتمع ده، احنا بنقول احنا عايزين اثر النساء في المجتمع. وفي المقابل المجتمعات اللي بره، انا شفت الرجل الذي لا يعرف لنفسه ابا، يعني في عياده من العيادات في امريكا كانت، وكانت امي ربنا يكرمها موجوده في الـ في في الـ فبتقول لقيت واحده امريكيه بتشيل شايله طفل، فبتقول لها الله ده لطيف جدا بس شبهه مختلف، لازم شبه بابا. قالت لها انا مش متاكده بالظبط مين بابا. طبعا هي لما تكون كل ليله بتلقى واحد. فانا تعجبت لاني مش من هنا مش من هناك، انما لقيت ان دي اجابه عاديه المجتمع متواضع عليها، ما حدش عارف مين، اهو طفل جه كده. فرنسا والمانيا بيعتبروا انهم وصلوا الى نبوغ كبير جدا لما سموا يعني اولاد الطبيعيين، الاولاد الشرعيين واولاد طبيعيين. الطبيعيين اللي هم مين؟ الذين لا يعرف لهم اب. نسبتهم الان بتقترب من 40% في المجتمع الامريكي والمجتمع الاوروبي، يعني تطلع تبقى 45 في بلد، تبقى يعني 38 في بلد، لكن المتوسط 40% من الاولاد لا يعرفون لهم ابا. بلوتك الراوند ال 40. نعم الافرج. يعني. احنا في نهايه نهايه ايه يا عم مصباح؟ بناخد دايما ملخص للشخصيه او نصيحه او ايه السيده خديجه كمصباح، كل واحد يعني يدينا كده البهريز. يعني اريد ان تعرف المراه تكتشف نفسها في قوه الشخصيه التي تكون اضافه للرجل وليست في خندق لحرب الرجل، وبناء الرجال وليس تخريج يعني العيال وان كانت لهم سنون طويله ويعني اعمار مديده، اخراج الرجال لهذا المجتمع. يعني انا اقول ان السيده خديجه رضي الله عنها لم تكن نزعه واحده، وانما هي مدرسه كامله، فهي قبل البعثه كانت عاقله صابره لدرجه انها صبرت على قضيه ان ينقطع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار 6 أشهر يتحنث في غار حراء، ولم تلمه على ذلك، وكانت زوجة دعمته في تأمله وقبل البعثة أن يخلو إلى ربه، ثم دعمته كزوج، ثم دعمته في أبنائه فربتهم له، ثم دعمته حتى في رسالتها في رسالته، حتى لدرجة أن سمي عام وفاته عام الحزن يعني. ثم ظلت تدعم حتى جاءت كلمة ما جاءت لأحد من غيرها، وأبلغ وأقرئ خديجة من ربها السلام، جبريل ينزل وبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه، لؤلؤة كده جواها القصر، يعني القصر بتاع خديجة مختلف، عبارة عن لؤلؤة كبيرة جواها القصر. يعني غرف محفورة في هذه اللؤلؤة، لكن كلمة أقرئ خديجة من ربها السلام، أقرئ خديجة من ربها السلام، كلمة فوق الوصف فوق الوصف. خليهم يروحوا يشتغلوا بقى زي ما هم عايزين. ولذلك أنا يعني ألمح هذا، ثم أقول إن سر النجاح كما تفضلت، وأنا ملاحظ يا دكتور صلاح إنه حضرتك ما شاء الله مسألة العاطفة والعلاقة والرابطة بين الزوج وزوجته دائما ما تلح عليها، وهذا ملمح في منتهى الجمال، وربنا يجزيك خيرا ويجزي زوجتك التي جعلتك تشعر بكل هذا أيضا تجاه الحياة الزوجية. سر نجاح الحياة الزوجية ليس فعل الزوج وليس فعل الزوجة، وإنما تلقي الزوج وتلقي الزوجة، السماع، أن الزوجة تسمع من زوجها، تتجاوب مع قضيتي، وهو كذلك يشعر بها كأنه ترمومتر، حاسس هي عايزة إيه ويقول لها أو يعاونها ويشاركها في قضيتي. إنما مش يعني ليس الفعل وإنما التلقي، التجاوب، التفاعل، هذا سر النجاح. ولذلك الزوجين بيختلفوا لأنهم عايشين جزيرتين منفصلتين، الزوج بيقول والزوجة بتقول، وفي مش نفس درجة الحرارة، إنما أن أسمع الزوجة وأدرك ما عندها ثم تشعر بي وهي تسمعني وتشعر ما عندي وتشعر بي، هو ده اللي بيجعل نعمة. هي هو هذا هو هي دي مادة الرحمة في الحياة الزوجية يعني. وقد كانت خديجة هكذا. قبل ما نغلق الصفحة في هذا المصباح المنير الجميل، أذكر وفاء النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة خديجة بعد موتها. دي يعني حاجة صعب قوي أن نفوت الحلقة دون أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان زوجا وفيا لهذه الزوجة العظيمة. أحسنت. كان يقول امرأة تأتي إلي دعيها هاتوها بسرعة، إنها كانت تأتينا أيام خديجة، أو فلانة دي قريبة خديجة، صوت أخت خديجة، أخت هالة، إنها وقلبه يروح. فأين المرأة التي تعبير حلو قوي يعني، مش يقول كانت خديجة بتحبها، كانت بتيجي بس، ده بس كانت بتيجي أيام خديجة، مش عارفين خديجة مبسوطة ولا مش مبسوطة، إنما هي شيء يذكر بالذكريات نفسها. أنا عايز أقول أين المرأة التي تستطيع أن تجعل زوجها يعني يفي لها بعد الموت، مش بس في الحياة يعني. مين الشطرة دلوقتي، شطرة باللغة العامية، انه انت خلاص حفظتني ما هو اصطاد الحكاية دي المرة اللي فاتت. لا مش هسيبه بقى مرتين يعني. اين المرأة اللي النهاردة فعلا تقدر تأثر في زوجها لدرجة انه بعد ما تموت يظل وفيا لها كوفاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تيجي السيدة عائشة حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له حبيبته فعلا كان يحبها أيضا حبا شديدا، تقول له وهل كانت إلا عجوزا أبدلك الله خيرا منها؟ قال لا والله، رد على طول ينبعث ينبعث، لا والله لم يبدلني الله خيرا منها، لقد رزقني أو رزقت حبها. شوف بقى يعني دي بقى عظمة السيدة خديجة، فإن ربنا يرزق الرسول حبها. والله وبقيت الجملة جميل يعني فعلا، يعني هو يقول صدقتني إذ كذبني الناس، إذ كذبني الناس وواستني، نعم، وآمنت بي إذ كفر بي الناس. دي ده تعبير جميل جدا فعلا يعني، أدي وواستني بمالها إذ حرمني الناس، يعني دي استثناء من المتاعب كلها، دي جزيرة، دي الواحة الخضراء. السيدة خديجة بقى نعم، جزاك الله خير. يعني نريد حقيقة أن نقول لأخواتنا يعني بشكل خاص إن هذا الإفراز من مدرسة السيدة خديجة هو الحق، وإفراز العولمة هو الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فلنعمد إلى هذا الحق نسحب. وإذا قلنا هذا لأخواتنا نقول لإخواننا إن الذي استخرج هذه الكنوز من سيدة خديجة هي رجولة الزوج، رجولة النبي عليه الصلاة والسلام، أنه بكفاءته ورجولته وشعورها أنه ليس مستهلكا لها، ليس معتصرا لها، ليس لا يرى فيها مغنما، لا يرى فيها من يكلفه، وإنما هو يجلها ويكرمها، فاستخرج هذا منها كريم الخصال. فنحن نحتاج إلى امرأة صالحة وإلى رجولة راشدة. لذلك أنا أختم بكلمة جميلة جدا سمعتها، إذا أردت خديجة فكن محمد. الله أكبر. تشاهدون في الحلقة القادمة أصبح اليوم سيدنا كعب بن مالك شهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم جميع الغزوات السابقة بلا استثناء. أحب عباية عنده ده للصحابة اللي بلغوا التوبة، صدق وغيره كذب، وتعاقب عقاب شديد جدا، ما فيش حد يكلمه 40 يوم. نجاته هنا بسبب الصدق. كعب بن مالك في نهاية حياته مات كفيف البصر.